الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن من خير الأعمال وأعظمها وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى الذكرى والدعاء، الذكرى لله عز وجل ثناء عليه وحمدا وتعظيما وتنزيها وتمجيدا، والدعاء بحسن التوجه إليه عز وجل بالسؤال والطلب. فإن من فتح الله عز وجل له هذا الباب، باب الذكر والدعاء، فقد فتح له أبواب الخير كلها. فإن ذكر الله عز وجل أساس كل خير، ودعاءه سبحانه وتعالى مفتاح كل خير. فلا يزال العبد ما كان معتنيا بذكر الله عز وجل ودعائه معانا موفقا مسددا في أموره كلها وأحواله جميعها. ولهذا فإن عبد الله المؤمن ينبغي أن يكون على عناية عظيمة بالذكر والدعاء، سواء ما كان منهما مطلقا أو مقيدا. قد جمع أهل العلم مؤلفات كثيرة في هذا الباب، باب الذكر والدعاء، أوردوا فيها المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يشرع للمسلم أن يقوله في صباحه ومسائه ودخوله وخروجه وركوبه ونزوله وعند نومه وعند قومته من نومته إلى غير ذلك من أحوال المسلم. وفي عناية المسلم بهذه الأذكار المقيدة والمطلقة، وعنايته بالدعاء المقيد والمطلق، يدخل في جملة من قال الله عنهم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كتب في هذا الباب ييسر للمسلم الوقوف على المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكثير من عوام المسلمين شغلوا بغير المأثور عن المأثور، بل شغلوا بالبدع عن السنن، في كتيبات روجت بين العوام وزينت لهم فشغلوهم بها عن المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن من الخير للمسلم أن يكون مرتبطا في هذا الباب الصحيح والثابت المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وبين أيدينا رسالة صغيرة في حجمها كبيرة في فائدتها ومنفعتها، جمع فيها جملة مباركة من النصوص والأحاديث في المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام في باب الذكر والدعاء. ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا أجمعين، وأن يعيننا أجمعين على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وحسبنا ونعم الوكيل. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فقلتم حفظكم الله: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أفضل ما اعتنى به المسلم في حياته وأنفع ما يقضي به المؤمن أوقاته ذكره لربه سبحانه وملازمته دعاءه، فإن ذلك خير ما تصرف فيه الأوقات وتمضى فيه الأنفاس، بل هو أعظم أسباب سعادة العبد وراحته وطمأنينته وفلاحه في كل أموره، وهو مفتاح لكل خير يناله في الدنيا والآخرة. هذه خلاصة في هذا التقديم والتوطئة بين يدي هذا الكتاب، أشير فيها إلى جملة من فوائد الدعاء وفوائد الذكر، وأن ذكر الله عز وجل ودعاءه خير ما أمضيت فيه الأوقات وخير ما شغلت به الأعمار لما فيه من عظيم الرفعة وعظيم الثواب وتكفير الخطايا والذنوب، وأن ذلك سبب سعادة العبد وفلاحه في دنياه وأخراه، وأن ذلك مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة. وأشير هنا إلى أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الوابل الصيب، وقد يسر الله عز وجل لنا قراءته هنا في مجالس عديدة، ذكر في مقدمة ذلك الكتاب أن في الذكر أعظم أو أكثر من 100 فائدة، وعد رحمه الله تعالى أزيد من 70 فائدة. وقوف المسلم على تلك الفوائد التي ذكر رحمه الله ولا تكاد تجدها مجموعة بذاك الحسن في البيان والعرض والجمع في كتاب آخر، فوقوف المسلم على تلك الفوائد يعينه على العناية بالذكر والملازمة للدعاء والمحافظة عليهما. نعم. قلتم حفظكم الله: ولا يخفى أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الناصح لأمته قد ترك الناس بعده على محجة بيضاء وسبيل واضحة في الذكر والدعاء وفي غير ذلك من أمور دينهم ودنياهم، فما ترك خيرا إلا دلهم عليه ورغبهم فيه وحثهم على ملازمته، وما ترك شرا إلا نهاهم عنه وحذرهم منه وبين لهم سوء عاقبته. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه قاعدة جامعة في هذا الباب وفي كل أبواب الدين، يجب أن تكون معلومة لكل مسلم، ألا وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام بين الدين كله أصوله وفروعه، وترك أمته على محجة بيضاء وسبيل واضحة، وأنه عليه الصلاة والسلام ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. وقد أنزل الله عز وجل قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، أنزل في بيان ذلك قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بقرابة 80 يوما: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين الله عز وجل بينه النبي عليه الصلاة والسلام وافيا تاما كاملا لا نقص فيه بأي وجه من الوجوه، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم، وأن ينذرهم أو يحذرهم من شر ما يعلمه لهم. فهو عليه الصلاة والسلام بين البيان المبين وأوضح التوضيح الشافي الكافي لدين الله عز وجل. إذا علم هذا الأصل ينبني على ذلك أن يكون التلقي عنه عليه الصلاة والسلام، والمعول على ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، وأن يتخذ قدوة وأسوة، كما قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم. قلتم حفظكم الله: وقد بين صلوات الله وسلامه عليه فيما يتعلق بالذكر والدعاء جميع ما يحتاج إليه الناس من ذلك، ووضح المشروع والمستحب في ذكر الله ودعائه كما هو الشأن في سائر العبادات، فبين ما ينبغي أن يقال من ذكر ودعاء في الصباح والمساء وفي الصلوات وأعقابها وعند دخول المسجد والخروج منه وعند النوم وعند الانتباه منه وعند الفزع فيه وعند تناول الطعام وبعده وعند ركوب الدابة وعند السفر وعند رؤية ما يحبه المرء وعند رؤية ما يكره وعند المصيبة وعند الكرب والهم والغم والحزن وغير ذلك من الأمور والأحوال، مما يحقق للعبد السعادة الأبدية والطمأنينة التامة والسلامة والثبات، كما بين مراتب الأذكار والأدعية وأنواعها وآدابها وشروطها وأوقاتها أكمل البيان وأتمه. في بابنا هذا، باب الذكر والدعاء، كما هو الشأن في سائر أبواب الدين، بين النبي عليه الصلاة والسلام كل ما يحتاج إليه العبد من الذكر والدعاء، وبين آداب ذلك وشروط ذلك، وفصل عليه الصلاة والسلام كل ما يحتاج إليه المسلم من أدعية وأذكار يقولها في أحواله كلها. وجميع هذه الأشياء جاء فيها أحاديث صحاح ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام: ما يقال في الصباح، ما يقال في المساء، ما يقال عند النوم، ما يقال عند اليقظة منه، ما يقال في الدخول والخروج والركوب ودخول المسجد وخروج منه وركوب الدابة وأذكار الصلوات وأذكار أدبار الصلوات وغير ذلك من الأبواب العظيمة المتعلقة بذكر الله سبحانه وتعالى. فهذا كله بينه النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا وفق الله المؤمن واعتنى بهذه الأذكار الموظفة في الصباح في المساء عند النوم إلى آخره، وما يسر الله له من الذكر المطلق دخل كما يقول أهل العلم في جملة الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الذين أعد الله سبحانه وتعالى لهم مغفرة وأجرا عظيما. نعم. قلتم حفظكم الله: ولهذا فإن الأذكار النبوية والأدعية المأثورة هي أفضل ما يأتي به المسلم من الذكر والدعاء لاشتمالها على غاية المطالب الصحيحة ونهاية المقاصد العلية، وفيها من الخير والنفع والبركة والفوائد الحميدة والنتائج العظيمة ما لا يمكن أن يحيط به إنسان أو يعبر عنه لسان، وسالكها على سبيل أمان وسلامة وراحة وطمأنينة بخلاف غيرها من الأذكار والأدعية التي يخترعها الناس ويحدثونها، فإنها قد يكون فيها تكلف أو اعتداء أو بدعة أو شرك أو نحو ذلك من الخطأ والضلال الذي قد لا يهتدي إلى معرفته كثير من الناس، وقد تكون سليمة في مدلولها ومعناها، لكن المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أسد وأوفى وأكمل. هذا تنبيه مهم جدا في هذا الباب، وهو أن الأذكار النبوية والأدعية المأثورة هي أفضل ما يقوله العبد، لأن الأذكار والأدعية المأثورة جمعت بين أمرين غاية في الأهمية: الأول أنها أذكار وأدعية معصومة، ما فيها خطأ، ليس فيها زلل. ومن باب التوضيح لهذه المسألة المهمة، لعلكم تلاحظون بعض العوام أحيانا يأتون إلى بعض أهل العلم ويقول: هذا الدعاء من قديم وأنا أدعو به، هل هو صحيح أو لا؟ هل فيه خطأ أو لا؟ هذه الجملة هل يمكن أن تقال في حديث صحيح ثابت في الدعاء؟ هل يمكن أن تقال؟ يأتي الإنسان بحديث في الصحيحين في الدعاء ويسأل عالم يقول: هل هذا صحيح ولا غير صحيح؟ هل فيها خطأ أو غير خطأ؟ متقرر في نفوس حتى العوام أنها أدعية معصومة ما فيها خطأ. وكثير ما يأتي العوام بأدعية نسى عليها أو سمعها من بعض قرابته أو من بعض الناس واضب عليه، يقول: أنا من قديم أدعو، هل هو صحيح أو غير صحيح؟ هل فيه خطأ أو ما فيه خطأ؟ لكن الأدعية المأثورة إطلاقا ما يفكر أحد أصلا أن يسأل هذا السؤال: هل هي فيها خطأ أو ليس؟ هذا ما يمكن يسأل. لماذا؟ لأن تقرر في نفوس الجميع أنها أدعية معصومة وأذكار معصومة لا خطأ فيها ولا زلل. هذه واحدة مهمة جدا في هذا الباب. الثانية أن الأذكار والأدعية المأثورة أتت على المطالب العالية الرفيعة وجمعت الخير كله بحذافيره، فتجد فيها ألفاظ وجيزة لكن أتت على الخير كله. خذ مثالا قول النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء الذي وكان أكثر دعائه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهو من أدعية القرآن. هذا الدعاء ما ترك شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا واشتمل عليه. مثلا قوله: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، أصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة من كل شر. ماذا أبقى هذا الدعاء من الخير؟ جمع الخير كله، خير الدنيا والدين والآخرة. وهكذا سائر الأدعية المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا سالك هذه السبيل أعني المعتني بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل أمان وسلامة وراحة وطمأنينة، بخلاف غيرها من الأذكار والأدعية التي يخترعها الناس ويحدثونها، فقد يكون فيها تكلف، قد يكون فيها تكلف ألفاظ متكلفة وسجع متكلف، وقد حتى يكون فيها أشياء غير مفهومة، أشياء غير مفهومة أشبه ما تكون بالطلاسم. أذكر مرة وقع في يدي كتاب في الأذكار والأدعية، فأخذت أقلب الكتاب من أول أنظر فيه، وإذا بها أشياء مخترعها مؤلف الكتاب، فكنت وأنا أقرأ أقول في نفسي وأنا أقرأ: من هذا المسلم الذي يرضى أو يقبل مثل هذا الكلام؟ ما أظن يعني أنه مقبول، لأن أشياء يعني واضح فيها تكلف وسجع متكلف، وناهيك عما فيها من مخالفات شرعية يدركها أهل العلم وطالب العلم. فكنت أقول: من هذا الذي يقبل هذا الكتاب؟ فأكملت تقريب الكتاب والنظر فيه سريعا، وأتيت على آخر الكتاب وإذا بمؤلفه كتب تنبيه في آخر الكتاب، قال: لما فرغت من جمع هذا الكتاب ترددت كثيرا في نشره، هل أنشره أو لا أنشره، ترددت كثيرا. فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي: لا تحبس هذا الكتاب. وجاءني أبو بكر، وجاءني عمر، وجاءني عثمان، وجاءني علي، فوجدتني مضطرا لنشره. والله ما جاءه لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، ولكن هذا كله من تزيين الشيطان. وقفت في ذلك الكتاب على شركيات وعلى بدع وعلى ضلالات، لكن العوام لما يرون مثل هذه الكلمة في آخر الكتاب ويقال لهم، تصبح عند العوام مثل كلمة متفق عليه عند طلاب العلم، تصبح هذه عند العوام مثل كلمة متفق عليه عند طلاب العلم، وتمشي على العوام ويشغلونهم بمثل هذا بالبدع عن السنن وبالخرافات والأباطيل التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. فهذه الأشياء المحدثة لا تخلو من تكلف أو اعتداء، أو اعتداء في الدعاء. الله جل وعلا ماذا قال في سورة الأعراف: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. السياق في الدعاء أي لا يحب المعتدين في الدعاء. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في أمتي من يعتدون في الدعاء، من يعتدون في الدعاء. إذن الدعاء فيه اعتداء، وهذه الكتب التي يشير لها كم فيها من الاعتداء، وقد يكون فيها اعتداء، قد يكون فيها بدع، قد يكون فيها شرك ونحو ذلك. قل قد تكون سليمة، ولك أن تقول ذلك، قد يكون ما فيها شيء من الشرك ولا البدع ولا، لكن قارنها بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يفيدك؟ إذا قرنتها وكانت سليمة ما فيها أخطاء، فإن المأثور أسد وأوفى وأكمل وأجمع لي خير الدنيا والآخرة، أجمع لي خير الدنيا والآخرة. ولا حرج أن يدعو المسلم في بعض حاجاته ومطالبه الخاصة، إن كان يريد بيتا يدعو بذلك، زوجة يدعو بذلك، أشياء من هذا القبيل، حاجاته، ما في حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. لكن الذي نعنيه هو التكلف في الدعاء وتوظيف أدعية وأذكار في أوقات معينة مما لا أصل له عن ثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ودعاء المرء حاجاته لو أدخله في الدعوات الجوامع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو كان عندك حاجات كثيرة جدا في وقت إجابة وتريد أن تسألها ربك سبحانه وتعالى، ربما لو أردت عدها واحدة واحدة قد تنسى بعضها، لكن لو قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أتت على حاجاتك كلها وعلى غيرها مما لا يخطر لك على بال، وفضل الله جل وعلا واسع. نعم. قلتم حفظكم الله: يضاف إلى ذلك ما يترتب على المواظبة عليه من أجور عظيمة وخيرات عميمة وأفضال متعددة في الدنيا والآخرة، ومن واظب على الأذكار المأثورة والأدعية المشروعة في الأوقات المتنوعة والأحوال المختلفة في أدبار الصلوات وفي الغداة والعشي وفي المضاجع وكلما استيقظ من نومه وكلما غدا أو راح من منزله وعند العوارض والأسباب وغير ذلك، على ضوء ما ثبت في الكتاب والسنة، كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الذين أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا نص عليه أهل العلم، أن من اعتنى بهذه الأذكار الموظفة المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصباح والمساء، عند النوم، عند اليقظة، عند الدخول الخروج إلى آخره، إذا واظب على ذلك واعتنى بما يسره الله له من الأذكار المطلقة في أحواله المختلفة، فإنه يدخل في جملة الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الذين أعد الله سبحانه وتعالى لهم مغفرة وأجرا عظيما. نعم. قلتم حفظكم الله: ولما كان الأمر كذلك رأيت المساهمة بتقديم هذا المؤلف المختصر الجامع لجملة من الأذكار النبوية والأدعية المأثورة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وراعيت فيه ما يلي: الاقتصار على الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأكثر الأحاديث المذكورة فيه مخرجة في الصحيحين أو أحدهما، وما لم يكن فيهما فقد روعي فيه الصحة أو الحسن، سواء لذاته أو لما له من الشواهد على ضوء كلام أئمة هذا الشأن. ثانيا، عدم الإطالة في التخريج، وذلك بالاكتفاء بذكر مصدر له أو مصدرين مع ذكر رقم الحديث. ثالثا، العناية بتبويب هذه الأحاديث وتقسيمها على ضوء ما جاء في الكتب المشهورة في الذكر والدعاء. رابعا، الاختصار وعدم الإطالة ليكون سهل التناول قريب الفائدة. خامسا، شرح الكلمات الغريبة وتوضيح بعض المعاني الواردة في النصوص إن احتاج الأمر إلى ذلك. سادسا، ضبط الأحاديث بالشكل تسهيلا لقراءتها قراءة صحيحة. وأسأل الله الكريم أن ينفع به من جمعه وقرأه وسعى في نشره، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. نعم، هذه مقدمة بين يدي هذه الرسالة، فيها التنبيه على فضل الذكر والدعاء وإشارة إلى بعض فوائد الذكر والدعاء، وفيها الحث على العناية بالمعثور عن النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من العصمة والسلامة، ولاشتماله على المطالب العالية والمقاصد الرفيعة وخير الدنيا والآخرة، وفيها التحذير من الكتب المؤلفة في هذا الباب من اختراع الناس وتكلفهم، فإنها لا تخلو من الزلل ولا تسلم من المخالفة، سواء في بعض الألفاظ الشركية أو البدعية أو المتكلفة في سجعها، في ألفاظها، في كلماتها. ومن وفقه الله جل وعلا للعناية بالمعثور أمن وسلم وفاز بخير الدنيا والآخرة، والتوفيق بيد الله سبحانه وحده لا شريك له. نسأله جل في علاه أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.